أحسن الله لك. هل يصح الشيخ أن يطلق على الرسول أنه مفرق؟ مفرق؟ نعم. لا، يجب إذا أطلقناه يجب أن نفسره. مفرق بين الناس يجب أن نفسره.